عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. فيه بيان أيضا سعة رحمة الله عز وجل، ووجه بيان سعة رحمة الله أن الله كتب على نفسه تفضلا منه وكرما أن رحمته تغلب غضبه، أي أن صفة الرحمة أعظم من صفة الغضب، وهذا لا شك أنه أصلح وأنفع للعباد، حيث أن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى، وهي مقدمة على الغضب. من فوائد الحديث فيه بيان إثبات صفات الله عز وجل الفعلية، ومن صفات الله عز وجل الفعلية هنا الغضب، كما جاء في كلام الأنبياء في حديث الشفاعة الطويل: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. هذا دليل على ارتباط الغضب بالمشيئة، فيكون من الصفات الفعلية. أما الرحمة فهي من الصفات الذاتية، وأما الرضا فهو من الصفات الفعلية. فالصفة التي تلازم ذات الله عز وجل تكون من الصفات الذاتية، والصفة التي ترتبط بالمشيئة تكون من الصفات ماذا؟ الفعلية. هذا الحديث دليل على تفاوت صفات الله عز وجل فيما بينها، فبعضها أعلى من بعض، وكل صفات الله حسنى وكاملة، لكنها يتفاوت بعضها عن بعض. ومما يدل على ذلك أن الرحمة أعظم من ماذا؟ من الغضب، وكلها صفات لله عز وجل. من الأدلة على ذلك الواضحة أن القرآن كلام الله وهو صفته، ليس كذلك؟ هل القرآن كله على مرتبة واحدة أم أن سوره وكلامه يتفاضل بعضه عن بعض؟ ما أعظم سورة؟ فاتحة. ما أعظم آية؟ كرسي. يعني أن كلام الله يتفاوت بعضه عن بعض، لكنها كلها كاملة في الحسن وليس فيها شيء من النقص في وجه من الوجوه. نعم.